الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا ظرف الزمان، معنا الآن ظرف المكان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه. التعريف هنا كالتعريف السابق، لكن بدل ما هو اسم زمان هنا صار اسم المكان. ثم معي، إذن ظرف المكان فهمنا أنه اسم لا يمكن يكون فعل. المكان أخرج الزمان، فإذا كان زمان صار ظرف زمان. المنصوب بتقدير فيه، إذن لابد أن يكون منصوبا، لابد أن يكون منصوبا، فلا يمكن أن يكون الظرف مرفوع، لا يمكن أن يكون الظرف مرفوعا، لابد أن يكون منصوبا. أيضا بتقدير فيه كظرف الزمان، لابد أن يكون هناك تقدير في، لابد أن يكون هناك تقدير في. تقول مثلا: جلست أمام زيد، جلست أمام زيد. ولهذا يقول المصنف نحو أمام، نحو أمام. تقول جلست أمام زيد، أمام ما هو؟ ظرف، ظرف مكان، يعني بتقدير في. فكانك تقول جلست في أمام زيد، جلست في أمام يعني في المكان الذي أمامه. نحو أمام وخلف، خلف تقول جلست خلف الصف، تقول جلست خلف الصف. وش عرف جلست خلف الصف في محمد؟ جلست، حسنت، فعل ماضي مبني عليه شيء، جلست مبني على السكون، لا تغششه عشان مصري. جلست خلف الصف، طيب جلس فعل ماضي مبني على السكون، حسنة اتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على شيء، مبني على الضم. جلست في محل، محل نصب مفعول، لا جلست التاء والذي جلس، الضمير يقوم مقام الاسم يعني فاعل، جلست صح فاعل. طيب جلست امام الصف، نعم امام خلف الصف، جلست خلف الصف ظرف مكان منصوب على الظرفيه، لان بمعنى في، نعم، وهو مضاف والصف مضاف اليه. طيب وقدام، قدام لا تصح الصلاه، ها قدام الامام، لا تصح الصلاه قدام الامام. عربي فايز، لا تصح الصلاة قدام الإمام، ها لا نافية، نعم لا نافية، تصح في المضارع مرفوع عن طرفه، لا تصح صح في المضارع مرفوع عن طرف الضمة، نعم الصلاة، نعم لا وما ينهى، هو يخبر، يخبر أنها لا تصح، ينفي الصحة. الصلاة فعل مرفوع عن طرف الضمة، لا تصح الصلاة قدام الإمام، حسن ظرف مكان منصوب على، منصوب على الظرفية، وهو حسنت، وهو مضاف الإمام مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة. قدام ووراء، ووراء نعم عندك مثال؟ نعم فمن أوتي كتابه سنت، من أوتي كتابه وراء ظهره، وراء ظهره نعوذ بالله. طيب فمن أوتي كتابه وراء ظهره، طيب أعرف ولا إذا عرفت ما تجيب مثال بعدين. طيب حسب قبل، نعم نعم من أوتي، من هنا من حرف الجر، نعم طيب ومن، اي وش حرف شرط، نعم شرطيه، نعم اوتي، اوتي فعل ماضي، فعل ماضي اسم، نعم فعل الشرط، فعل الشرط نعم فعل ماضي مبني، مبني على لا فعل ماضي اوتي مبني ما يسمى فعل مجهول، نعم اوتي، نعم كتابه في محل جزم فعل الشرط، نعم مبني على الفتح في محل جزم فلا الشرط. كتابه كتابه مفعول به. لا مو كتابه كتابه. لا أوتي كتابه كتابه. فما من أوتي كتاب كتابه كتابه صح كتابه. نعم. طيب أوتي عليها هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل منصوب. محل نصب مفعول إيه نعم. لا محل نائب فاعل محلنا حلام. كتابه منصوب في القرآن قلت كتابه أي نائب الفاعل. إذا ذكر نائب الفاعل ونصب على شيئين يكون الأول نائب الفاعل والثاني نعم لا الظاهر أنه مفعول ثاني. أوتي تنصب مفعولين نعم. أوتي تنصب مفعولين صح نعم. قال لي مفعول أول وكتابه وكتابه مفعول مفعول ثاني عمد نصب الفتح وهو مضاف ولا مضاف إليه وكتابه ها وراء ظهر نعم نعم وراء. طيب أحسنت. وراء ظرف مكان منصوب عمد نصبه فتح وهو ومضاف كل ظهري ولا بعض ظهري أحسنت. ظهر ها مضاف إلى مجرور على مجره الكسرة وهو ومضاف والها ضمير متصل مبني على السكون مبني على الجر مبني على الكسر مبني على الكسر ظهري في محل جر بالإضافة محل جر بالإضافة. طيب وراء وفوق وفوق نعم مثل القرآن يعني هو القاهر وفوق. طيب وهو القاهر فوق عباده وشرب فوق هنا ظرف مكان ظرف مكان منصوب على نصب الفتحة فوق وتحت نعم. أعطني مثال عندك وتحت تقول جلست تحت السقف مثلا جلست تحت السقف شرب تحت محمد هذا ظرف ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة ومنصوب على الظرفية جلست تحت السقف. قال وعند وعند تقول جلست عند زيد جلست عند زيد شرب عند ظرف مكان منصوب على نصبه فتحه وهو مضاف زيد مضاف إليه ومع ومع أن تقول ذهبت مع زيد ذهبت مع زيد ها واضح ولا لا؟ طيب ذهبت مع زيد وشرب مع ها ظرف مكان ظرف مكان منصوب على نصبه الفتحة والظروف المكان كلها بمعنى فيه لا لا يشكل عليكم. يعني أنت تقول ذهبت مع زيد أنت الآن في المكان الذي يسير فيه زيد فكانت تقول ذهبت في المكان الذي يذهب معه زيد أنا وزيد واضح ولا لا؟ طيب وإزاء إزاء يعني موازيا إزاء يعني موازيا له يعني ليس ملاصقا لا ليس ملاصقا له إنما موازي موازيا طيب عندك إزاء تقول جلست إزاء زيد مثلا جلست إزاء زيد شرب إزاء ظرف مكان منصوب نعم. وحذاء حذاء يعني محاذيا له حذاء يعني ها محاذيا له تقول جلست حذاء زيد نعم أو له المسجد نعم عندك أنا أقول بيتنا حذاء المسجد نعم بيتنا حذاء المسجد يعني محاذيا له وشرب حذاء بيتنا حذاء المسجد ظرف مكان ظرف مكان وتلقاء تلقاء يعني مقابلا له تلقاء يعني مقابلا ها تقول جلست تلقاء المسجد تقول وقفت تلقاء المسجد يعني مقابلا له وقفت تلقاء المسجد ها شراب تلقاء ظرف مكان كلها سهلة طيب وثم ثم ثم ثم أيضا ظرف مكان ثم أيضا ظرف ظرف مكان نعم وأزلفنا ثم الأخرين أيه نعم ثم ظرف مكان وأزلفنا ثم الآخرين لكن دائم ثم هي بمعنى هناك ظرف مكان بمعنى هناك ويكون عندنا إشكال ما هو أنها اسم، أنها حرف إشارة، صح ولا لا؟ اسم إشارة صح ولا لا؟ طيب كيف يصير ظرف اسم إشارة؟ فنقول نعم، ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. انتبهوا، عندك ثم وعندك هنا، هذه أسماء إشارة في نفس الوقت، ها، ظرف مكان. إعرابها ماذا تقول؟ تقول اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية، على النصب الظرفية. شوف عندك ذكرها، نعم، شو يقول؟ أقرأ لنا بالله. أزلفنا العرب كله؟ إيه لا، ثم نعم، ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إيه بس ما ذكر شيء ثاني؟ إيه ما على كل حال هي نعم، إيه هي اسم إشارة لكنها ظرف مكان، فلأن ثم ها وأزلفنا ثم الآخرين، يعني وأزلفنا هناك الآخرين، هناك اسم إشارة صح ولا لا؟ فهي اسم إشارة لكن في محل نصب على الظرفية، فهي تعتبر ظرف، تعتبر ظرف. ومثلها ها هنا، هنا تقول جلست هنا، جلست هنا، وشرب هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل ها في محل نصب على الظرفية، محل نصب ظرف مكان، في محل نصب ظرف مكان. ما عندكم شرح أنا أوسع من هذا؟ المفروض المعنى كتاب، لكن ما في شرح أوسع من هذا. على كل حال هذا هي هي اسم إشارة لكنها ظرفية، لا يشغلك الجوال، خلي بعدين. طيب إذا انتهينا، ثم وهنا وما أشبه ذلك. قوله ما أشبه ذلك يعني أن قد يوجد ظروف مكان غير ما ذكر المصنف، قد يوجد ظروف مكان غير ما ذكر المصنف، مثل عندك شيء مثل فرسخا ميلا، تقول سافرت ميلا، ميلا شو؟ ظرف مكان، ظرف مكان فرسخا. فالمصنف قال وما أشبه ذلك يعني كل ما دل على ظرف مكان، كل ما دل على المكان فإنه ظرف، ظرف مكان منصوب على الظرفية. قلت لنا قبل كده جملة جميلة، المكان لا يكون ظرف إلا ثلاث أشياء، المبهم، الجهاز ستة وملحقة به، المقادير ميلا، بريد، فرسخ. أيوة. ما يصار من المصدر بشرط أن يكون فعله مثل الدرسك الحين الدرسك الحين ما قبله دروس يعني يجي متهيئ. لكن على كل حال الظروف هنا سهلة، ظروف هنا سهلة. هذا بالنسبة لظرف المكان، هذا بالنسبة لظرف، لظرف المكان. خلي الحال درس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب يلا صاحب الجوال بحذر عن عرب ثم. نعم لا لا أسبوع جاي فيه إن شاء الله، فيه أسبوع جاي إن شاء الله إلى الثلث وبعدين إجازة، بعد الثلث إجازة. نعم قلنا ما فيش إجازة نكمل حاجة يعني الوسطية أو نأخذ لا ما ظل لا لا في الإجازة لا مسكر الإجازة بيضيعوا فيه.